أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال الله عز وجل: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بعد أن أمر الله عز وجل الناس بعبادته في الآيات السابقة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، بيّن سبحانه وتعالى منته على عباده بما من عليهم من جعل الأرض فراشا والسماء بناء وما أنزل من الثمرات. فقال عز وجل: الذي جعل لكم الأرض فراشا، جعل أي خلق وصيّر، والجعل هنا جعل كوني. الأرض فراشا أي موطأة ممهدة قرارا للجلوس عليها والنوم والبناء والسير والسكن. والسماء بناء أي سقفا كالقبة على الأرض، وأودع في هذه السماء الشمس والقمر والنجوم لتكون منافع للعباد، كما قال عز وجل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وأنزل من السماء ماء. المراد بالسماء هنا العلو، وهو السحاب الذي بين السماء والأرض، يعني أنزل من السماء، يعني أنزل من السحاب الذي بين السماء والأرض، كما قال عز وجل: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، الباء هنا أخرج به للسببية أي بسببه، وهذا يدل على أن الأمور مربوطة بأسبابها، ولكن هذه الأسباب لا تكون أسباباً مؤثرة إلا بإذن الله عز وجل. فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم. الثمرات جمع ثمرة، وجمع الثمرات باعتبار أنواعها، لأن الثمر يختلف، هناك ثمر النخل وثمر العنب وثمر البرتقال وثمر التفاح إلى غير ذلك. رزقا لكم أي عطاء، فالرزق في اللغة بمعنى العطاء، والرزق لغة شامل لكل ما يعطى الإنسان سواء كان ذلك من حلال أم من حرام، فحتى ما يحصله السارق والغاصب يعتبر رزقا ولكنه رزق محرم. ولهذا قال السفارين رحمه الله: والرزق ما ينفع من حلال وضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوقا وليس مخلوق بغير رزق. رزقا لكم أي عطاء، كما قال عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا أي لا تصيروا، ولا هنا ناهية. والأنداد جمع ند، وهو الشبيه والنظير والمثيل. من ناده يناده إذا كان نظيرا له أو مكافئا له. والمراد بقوله أنداداً يعني أنداداً في العبادة. واعلم أن اتخاذ الند على قسمين: القسم الأول أن يجعل لله عز وجل نداً في العبادة كالخوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة والدعاء، وهذا والعياذ بالله شرك أكبر وذنب لا يغفر، كما قال عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، الآية. والقسم الثاني من اتخاذ الأنداد ما كان من الشرك الأصغر كالتشريك في الألفاظ، وهذا له صور متعددة، منها الحلف بغير الله، فإن الحلف بغير الله من اتخاذ الأنداد لله عز وجل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد، رحمك الله. فلا يجوز الحلف بغير الله كائنا من كان. كذلك أيضا قول: ما شاء الله وشئت، هذا أيضا من اتخاذ الأنداد لله، وهو نوع من الشرك الأصغر. ومنه أيضا يسير الرياء، فالمرائي قد اتخذ ندا مع الله عز وجل، لأنه شرك في نيته هذا الذي راء من أجله. وقوله: فلا تتخذوا لله أندادا، ذكرها سبحانه وتعالى بلفظ الجمع تنبيها على بلاغ على شدة سفههم، فإنهم يعلمون امتناع الند لله عز وجل، فكيف يجعلون له أندادا؟ فإذا كنتم تعلمون أنه لا ند له يعني واحدا، فكيف تجعلون له أندادا؟ قال: وأنتم تعلمون. الجملة في موضع نصب على الحال، يعني والحال أنكم تعلمون أنه لا أنداد له، فهي في موضع نصب على الحال من فاعل تجعلوا، أي والحال أنكم تعلمون أنه لا أنداد له. والمراد بذلك لا أنداد له في الربوبية، لأنهم يقرون بذلك، وإقرارهم بالربوبية يستلزم إفراد الله تعالى بالعبادة، لأن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية متضمن لتوحيد الألوهية. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أولا بيان فضل الله تعالى ومنته على عباده، حيث جعل لهم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لهم. ومنها أيضا إثبات الأسباب وأنها مؤثرة، ولكن تأثير الأسباب إنما يكون بأمر الله عز وجل، فالأسباب إنما تؤثر وتعمل عملها بأمر الله، ولكن لا يجوز للإنسان أن يعتمد على الأسباب وحدها، بل لا بد مع الأسباب أن يفوض الأمر إلى الله عز وجل، لأن هذا هو حقيقة التوكل. فحقيقة التوكل هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة بالله وفعل الأسباب. فإن اختل أحدهما فليس متوكلا بل متواكل، بل هو متواكل، لأنه إذا اعتمد على السبب وحده ولم يفوض أمره إلى الله فقد طعن في كفاية الله، وإذا اعتمد على الله عز وجل وحده ولم يفعل السبب فقد طعن في حكمة الله، لأن الله جعل لكل شيء سببا. فمثلا من يريد الرزق وهو قابع في بيته وجالس في بيته، نعم هو فوض أمره إلى الله لكن لم يفعل السبب، فإن السماء لا تمطر ذهبا. ومن يريد الذرية ولم يفعل السبب من النكاح، يقول هذا متواكل وليس متوكلا. الذرية ليست بذرا يضعه الإنسان ثم ينبت، لا بد من فعل السبب، فلا بد من أمرين: تفويض الأمر إلى الله، والثاني أن يفعل الأسباب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أعظم المتوكلين كان يفعل الأسباب، كان في الحروب يلبس الدروع ويتقي ويلبس ما يتقي به من السهام وضربات السيف إلى غير ذلك. ومنها أيضا أن الرزق من الله عز وجل، وإذا كان الرزق من الله فابتغه منه، كما قال عز وجل: فابتغوا عند الله الرزق. وطلب الرزق يكون بلسان الحال، طلب الرزق من الله يكون بلسان الحال وبلسان المقال، وإن شئت فقل بالقول والفعل. أما بلسان المقال فبسؤال الله عز وجل أن يرزقه من فضله وعطائه، وأما بلسان الحال فأن يسعى في أسباب الرزق من الكسب والوظيفة وغير ذلك. ومنها أيضا أن الأصل في جميع الثمرات الحل والإباحة، لقوله عز وجل: فأخرج به من الثمرات، وهذا عام في كل ثمر يخرجه الله عز وجل. فعليه نقول: الأصل في جميع الثمرات الحل والإباحة. ومما يؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فإذا قال قائل: ما الضابط فيما يحل من الثمرات وما لا يحل؟ فالجواب أن الأصل في الثمرات، بل إن الأصل في جميع الأطعمة الحل والإباحة. فكل طعام طاهر لا مضرة فيه فهو مباح، فالضابط أن يكون طاهرا، وثانيا أن لا يكون فيه مضرة. فخرج بقولنا أن يكون طاهرا النجس والمتنجس الذي أصابته نجاسة ولا يمكن إزالتها منه، وخرج بقولنا ما فيه ما لا مضرة فيه ما فيه مضرة كالسم ونحوه. فالسم وإن كان طاهرا لكن لا يجوز أكله ولا تناوله لما فيه من المضرة. إذن ضابط ما يجوز أكله أو ما يباح أكله أمران: أولا أن يكون طاهرا، وضده النجس. فمثلا لو أكل لحم ميتة ما حكمه؟ حرام، لأنه نجس، حرمت عليكم الميتة. والدليل على أن الميتة نجسة قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فيؤخذ من الآية الكريمة أن كل نجس فهو محرم، كل نجس فهو محرم، ولكن ليس كل محرم يكون نجسا. فالسم محرم ولكنه ليس نجسا. القيد الثاني أن يكون لا مضرة فيه، فإن كان فيه مضرة فإنه لا يجوز. والمضرة قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة. فالمضرة المطلقة ما كان ضررا على الجميع كالسم وما يضر البدن ونحو ذلك، والضرر المقيد ما كان ضرره لشخص دون آخر. فمثلا من به مرض سكري ونحوه، أكله الحلوى ومبالغته فيه ما حكمه؟ نقول حرام، وإن كان مباحا من حيث الأصل لكن بالنسبة له يكون فيه ضرر. فتبين بهذا أن ما فيه مضرة نوعان: ما ضرره مطلق بحيث يكون ضرره عاما، يعني ما ضرره عام لكل الناس كالسم ونحوه، والثاني ما ضرره خاص لشخص دون آخر. فبعض الأطعمة قد لا تناسب بعض الناس، بمعنى أنه إذا أكل هذا الطعام أو هذا النوع من الطعام تضرر، إما بتخمة وإما بارتفاع الضغط وإما بارتفاع نسبة السكر، فحينئذ نقول هذا الطعام بالنسبة لك محرم، لأنك تلحق الضرر بنفسك. وقد قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويستفاد من هذا الحديث أيضا، من هذه الآية الكريمة، وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، لقوله: فلا تجعلوا لله أندادا. ومنها أيضا تحريم اتخاذ الأنداد لله عز وجل، سواء كان ذلك أندادا في التشريع أم في العبادة. في التشريع كاتخاذ الرهبان والأحبار الذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، أو في العبادة بحيث يحبهم كحب الله فيستغيث بهم ويدعوهم ويستعين بهم كاستعانته بالله عز وجل. ومنها أيضا أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، لقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومنها أيضا أن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية، لأن من كان خالقا مالكا مدبرا هو الذي يستحق أن يكون إلها، لأن الذي لا يخلق ولا يملك ولا يتصرف ولا يرزق لا يستحق أن يكون إلها. فإذا كنتم تقرون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المالك المدبر، فإقراركم بربوبيته يستلزم أن تقروا له بالألوهية. داخل، يعني أنه يدخل، يعني من لازم ذلك الإقرار به. يعني إذا كنت تقر بالربوبية يستلزم هذا ويتضمن، يعني يدخل فيه. نعم، نعم، لكن يستلزم أدق. أيضا من فوائده، أنه من فوائد الآية، أنه ينبغي لمن خاطب أحدا أن يبين له ما تقوم به الحجة عليه، لقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومنها أيضا أن مخالفة العالم أشد، أن مخالفة العالم هي أشد من غيره، أن مخالفة العالم أشد من غيره، لقوله: وأنتم تعلمون. وذلك لأن الجاهل قد يكون معذورا في المخالفة، فكون العالم الذي عنده علم بالشيء يخالف هذا أشد شناعة وقبحا وأحق بالتوبيخ ممن يكون جاهلا. لماذا؟ لأنه قد قامت عليه الحجة، وأما الجاهل فلم تقم عليه الحجة. ولذلك لا ينبغي اللوم والمعاتبة والمحاسبة إلا بعد قيام الحجة والتعليم. ولهذا من القواعد النبوية في هذا الباب أن يكون التعليم قبل التأديب، من القواعد النبوية التي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هي التعليم قبل التأديب. ودليل ذلك، أعني التعليم قبل التأديب، حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة نحو من 20 شابا، وبقوا أو مكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 20 ليلة يتعلمون منه. قال مالك رضي الله عنه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، فلما رأى أنا قد اشتقنا إلى أهلينا قال لهم: ارجعوا إلى أهليكم. تأمل، فعلموهم وأدبوهم. بدأ بماذا؟ بالتعليم، لأنك إذا علمته قلت لهذا الصبي مثلا أو الصغير هذا حرام هذا خطأ، إذا خالف حينئذ تكون مخالفته عن علم أو عن جهل، عن علم، بخلاف ما إذا فعل ما يلام عليه، بخلاف ما إذا خالف عن جهل، فأنت لم تقم الحجة. وهكذا سنة الله عز وجل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن هذه الآية تشير إلى أن مخالفة العالم أشد من مخالفة الجاهل، ويتفرع على ذلك التعليم قبل التأديب، وهذه مأخوذة من القرآن ومن السنة. من القرآن قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما السنة فمنها حديث مالك بن حويرث رضي الله عنه، والله أعلم.